بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نكمل يعني الساقط. عندكم الأوراق هذه؟ أيها النقرة الذي فيها. والشيخ كما قلنا أطال عليه رحمة الله، ويتكلم على مسائل عامة، ما يتكلم على هذه المسألة وهي الذهب المحلق، وإنما يذكر ما يتعلق بالإجماع وتقاسيم الإجماع والنسخ إلى آخره، أحكام عامة ما لها علاقة بالقضية التي نحن فيها، وهي ما يتعلق بالذهب المحلق. وقد قلنا أن القول بتحريم الذهب المحلق هذا قول حادث، ما في أحد قال به قبل الشيخ الألباني، قول حادث لم يقل به أحد من العلماء قبل الشيخ الألباني ولا بعد الشيخ الألباني أيضا. فهم الشيخ رحمه الله من بعض النصوص تحريم الذهب المحلق، ولم يفهم أحد من العلماء السابقين ولا اللاحقين أن الذهب المحلق يحرم على المرأة، وإنما المسألة ما بين تحليل الذهب مطلقا للنساء وما بين تحريمه مطلقا. أما التفصيل ما بين المقطع والمحلق فهذا لم يفهمه أحد من العلماء قبل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولا كذلك بعد الشيخ الألباني. والشيخ إمام واجتهد، والإنسان بين الصواب وبين الخطأ، فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فنقرأ سريعا ما يتعلق بهذه المسألة حتى نصل إلى مسألة يعني من أواخر مسائل آداب الزفاف، وما يتعلق بإحسان العشرة، وما يتعلق بخدمة المرأة للزوج، ما حكم هذا المسألة. هذه مسائل لا شك أنها يعني مطلوبة ومطروقة عند العلماء. أفضل محمد من 42 كائنا في باب المحال، كائن في باب المحال، لأننا قرأنا 41. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: لأنه معدوم البتة قد دخل بأنه غير كائن في باب المحال والممتنع عندنا، وبالله تعالى التوفيق. ثم قال رحمه الله: تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة. وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: ولم يكن يعني الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. قلت: وهذا ما فعله البعض هنا، فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة، مع أنه لا إجماع في ذلك، وبيانه في الوجه التالي: الثالث أنه قد ثبت ما ينقض الإجماع المزعوم، وهو ما روى عبد الرزاق في المصنف وابن صاعد في حديثه، وهو بخط الحافظ ابن عساكر وابن حزم بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته: لا تلبس الذهب، إني أخشى عليك اللهب. هو حديث حسن، نعم هو حديث ثابت، لكن منع حمل الذهب مطلقا ما هم المحلق، فكما قلنا أن المسألة على قولين، منهم من أباح الذهب مطلقا ومنهم من حرم الذهب مطلقا، لكن ما يتعلق بالتفصيل بين المقطع والمحلق ما في قائل، ما في أحد قائل. وأيضا التحريم الذي جاء عن أبي هريرة ومر معنا فيما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بتلك المعاني، الخوف من أن لا تؤدي الزكاة، أو الفخر والخيلاء، أو أنه يعني تترك يعني لحرير الجنة وذهب الجنة، هذه المعاني التي فسر العلماء بها أحاديث من نهى عن الذهب أو امتنع من الذهب. أما محلق ومقطع ما في قائل، ما في أحد يقول بهذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى ابن عساكر من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرنني، يقولن إن أباك لا يحليك الذهب. فقال: قولي لهن إن أبي لا يحليني الذهب، يخشى علي من اللهب. ورواه عبد الرزاق نحوه، وعلقه البغوي في شرح السنة، وحكى الخلاف في هذه المسألة. فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال: وكره ذلك قوم. ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن وتمامه في التعليق. مر معنا أنه من طريق شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف. قال رحمه الله: وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية، لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع. مرت معنا أن الكراهة عند السلف يقصد بها التحريم، أما الكراهة الذي يعني يقصد بها التنزيه هذه متأخر، اصطلاح متأخر جاء عند المتأخرين. لكن الشيخ الآن ينقل أن بعضهم كره الذهب وقصد به الكراهة التحريمة، لكن كما مر معنا الكراهة عموما للذهب ما هو المحلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال، وهو ما تقدم في بحث خاتم الخطبة، أن الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه كره خاتم الذهب للرجال، فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به. وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء، لأن الأدلة صريحة أيضا، فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية وهي التحريم، فتأمل منصفا. وذكر ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني. فأرسل إليها بجمرتين ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها. ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب، لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها، ويؤيد ذلك لفظة الجمرتين، فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة، فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة. قال رحمه الله: دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها. وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية، ثم حققته في تخريج كتاب الحلال والحرام للأستاذ القرضاوي، وهو ادعاء باطل، لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء، منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، ومنها ألا يمكن الجمع بينهما، وهذان الشرطان منفيان هنا. أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن أحاديث التحريم، وأما الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة، ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة، فهذا هو المحرم عليهن، وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن، وهو المراد بحديث حل الذهب لهن، فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض، وبالتالي فلا نسخ. ولذلك لم نرى أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الفوجي كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث، والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيرهما. بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشار إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال: أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل، وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال، فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوة، وقد تدبرته فإذا فيه 21 حديثا. بل قال المحقق ابن القيم في الأعلام: إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة ولا شطرها. قلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة، فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها، فكيف الجزم بنسخها؟ وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في النهاية بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفة: قيل كان هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، فإن لفظة قيل للتمريض كما هو معروف. وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآن في الذكر: وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى. وقد دعا كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة، وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها، وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض، وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفه. ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك، لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلاله. ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره، فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء، لأنه عام وتلك خاصة، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول. ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور، حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين، كما نشر ذلك في بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386 تقريبا. ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل: معناه الحل في الجملة، وهذا ما يجيبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا. وأقره صديق حسن خان في الروضة الندية. قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية، وقد سبقت الإشارة إليه، لم يظر إليها بعين الرضا، مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة، واحتج على ذلك بقوله: وقد وفق فيه. إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا، بحيث لا يرد شيء من الأدلة، وهذا حق لا ريب فيه، وهو من المقرر في علم الأصول. ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور، بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك للآخذين بأحاديث التحريم، فقال: إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ، والتاريخ يؤيد نظر الجمهور. فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال، ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين، فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا. فلما مضت تلك الأيام وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات، صار الناس في رخاء العيش، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع. قلت: وجوابي عليه من وجوه: الأول أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاضر يرجح به نظر الجمهور، وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش، فأين الدليل عليها؟ الثاني، هذه الدعوى لو صحت لازم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه، وكل عاقل يفهم من قوله في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير. وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوة، لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في اللباس وأحمد في المسند عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه، فذهبنا إليه فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذه خبأته لك، فأعطاه إياه. وإنما أسلم مخرمة عام الفتح، وذلك بعد 8 سنين ونصف من الهجرة، فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا، ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر. الثالث، أنه لو صح قوله فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع لازم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا، وهذا باطل لا يقوله عالم، وما لازم منه باطل فهو باطل. فإن قال هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء، قلنا ما هي؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوة التي أثبت بها أختها، وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان. ومما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم، فيقعون فيما هو أعظم منه، ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله كما هو المفروض في المسلم لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك. وخلاصة البحث أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه، بل هو مخالف لعلم الأصول، والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن، وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا. وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه، كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا، فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه، كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة، والله الهادي لا رب سواه. قال رحمه الله: رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها. وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء، والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما، وبيانه أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة، فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق الأحاديث المحرمة. ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا، ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة، وقد سبق ذكر بعضها، بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم. وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء، ولا فرق أنها كانت قبل التحريم، ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب. وما زال الشيخ يسرد فيما يتعلق الذي يراه أنها شبهة، وهي أدلة استدل بها مثل الجماهير على إبطال هذا القول، وأنه لا قائل به، وأنه من الأقوال المحدثة. لكن الشيخ يريد رد على كل قول، فيه الرد على الشيخ رحمه الله تعالى، فأطال النفس فيما يتعلق بالرد. ونحن نقرأ قليلا حتى ننتهي. من جزاك الله خير. بقيت أوراق هكذا لكن نأخرها إن شاء الله. أي شيء إلا السؤال، هذا عند سؤال الأشكال. قد مر معنا يا أخوان أن هذا القول حادث، قول بتحريم الذهب المحلق قول حادث ما يقول به أحد من العلماء، لا من السابقين ولا من اللاحقين. والعلماء في تحريم الذهب على قسمين، منهم من يحرم على النساء مطلقا ومنهم من يحل للنساء مطلقا، لكن التفصيل في الذهب ما في قائل به، وهو ما يتعلق بين محلق وبين مقطع. وتحريمهم للذهب الذي ورد عن أبي هريرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا تفسيره. فهذه الخلاصة. والشيخ كما قلنا إذا تبنى مذهب يورد كل الشبه الواردة على هذا المذهب، فيريد أن يرد عليها واحدة واحدة، ويكفي يعني في رد هذه الدعوة أن الإجماع قائم، إجماع بيهقي النووي الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام على حل الذهب للنساء مطلقا، وما جاء من التحريم يقصد به الزهد والبعد، يعني ماذا عن المباهة، وكذلك الخوف ألا يؤدي الإنسان زكاته فقط يقصدون بهذا. جزاك الله خير. طيب لهنا.